يا أخي اتق الله، اللهم ارزقني وإياكم تقواه. لو كان عندك رجل مباحث يقيد ما تقول، أتحترز أن تقول ما تخشاه ولا ما تحترز؟ ها؟ تحترز. الآن هؤلاء يسجلون كل ما تقول، مسجل يكتب. احذر، احذر أن يسجل عليك ما لا يرضاه الله عز وجل فتهلك. كلمة من قول أسأل عنها علماء اللغة والبلاغة، هل هي عامة وهل عمومها مؤكد أو لا؟ سؤالان أسألكم، كل اللي عندي الآن أسألهم، هل كلمة من قول عامة وهل عمومها مؤكد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، يلا. عامة، لماذا؟ إذا لم تعرف التعليل فكلامك بلا علم. استرح. ها، اترك الشيخ والشيخ، علم عندك أنت، مشايخ قالوا كثيرا. استرح. اليد الرسل لا نقبلها إلا إذا كان بيدك أبن علة فيها علة، اجلس لو عرفت تعذيرا لك. نعم، كم ما وجه العموم؟ تمام، بارك الله فيك، احسنت. يقول انها عامه من قول يعم كل قول. وجه العموم انها نكره في ايش؟ في سياق النفي. والنكره في سياق النفي تكون عامه، والنكرة في سياق النهي كذلك عامة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا يعني أي شيء يكون. طيب، هل عمومها مؤكد ما يلفظ من قول أو غير مؤكد؟ الأخ أم الذي تغل أم كم كم يا رجال؟ نعم، طيب، هي عامة، كيف عامة يا أخي؟ لكن هل عمومها مؤكد ولا لا؟ مؤكد؟ وفهم مؤكد يعني مضبوط ولا غير مضبوط؟ لا، مؤكد يعني بصيغة التوكيد المعروفة في اللغة العربية. إيه، أحسنت، جزاك الله خير. تفضل. عمومها مؤكد بإيش؟ بمن؟ ما بعد طرت شواهد. بمن؟ كيف كانت من مؤكدة؟ مؤكدة؟ لكن لماذا كانت من هنا مؤكدة؟ استنى، تفضل. ايش؟ بارك الله فيك، ولكن الجواب خطأ. يا جماعة تفضل. احسنت، تمام، باقي مناقشة يا رجل، لأنها زائدة يعني، وكل حرف زائد يفيد التوكيد. صحيح، استرح. هذه قاعدة بلاغية وعربية، لأنها أكدت بمن لأنها زائدة، وعلامة الزائدة أن يستقيم الكلام بحذفها،